بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأهل السنن، وفيه من الفقه قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، أي أن عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، هو يغرف منه وهي تغرف منه. فكون المرأة تغرف من الماء لاغتسال الجنابة لا يؤثر على الماء، بل يبقى الماء على طهوريته. وعلى المرء قبل أن يدخل يديه في الإناء إذا كان على جنابة أن يغسلهما قبل إدخالهما، لأنه إذا أدخلهما وعليهما الجنابة ارتفعت الجنابة عن اليدين وبقي الماء مستعملا، ولكن يغسلهما قبل إدخالهما ثم يدخلهما. وأن اغتسال الزوج وزوجته في مكان واحد عاريين ينظر أحدهما إلى الآخر لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العمل ليشرع لأمته صلى الله عليه وسلم. وأن اغتراف الجنب من الماء لا يؤثر عليه. فكان يأمرني فأتزر، يعني تلبس الإزار، والإزار من المعلوم هو ما كان من السرة إلى الركبة، فيباشرني وأنا حائض. المباشرة مس البشرة للبشرة، يعني تمس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرة عائشة وهي حائض، فلم يكن يحول بين البشرة والبشرة سوى الإزار، إزار عائشة ما بين السرة إلى الركبة. وفي هذا ظهور سماحة ويسر الدين الإسلامي، فكان اليهود في شرعهم إذا حاضت المرأة لا يواكلونها، وما مسته لا ينتفعون به يعتبر نجس ويتقززون منها ويبتعدون عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة اليهود: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني ما يجوز للرجل أن يجامع المرأة حال حيضها، يحرم ذلك. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وحينما قال له رجل: ألا نجامعهن؟ غضب صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني لا تقربوا نكاحهن، لا تقربوا جماعهن. واختلف العلماء رحمهم الله فيما بين السرة والركبة، هل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته ما بين السرة إلى الركبة سوى الفرج؟ فأجاز ذلك الجمهور، وقالوا إن اتزار عائشة على سبيل الاستحباب، يعني يستحب أن تكون ساترة ما بين السرة إلى الركبة، ولو استمتع الرجل من زوجته فيما بين السرة والركبة حال حيضها مست بشرتها سوى الجماع لجاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فنقول قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح هذا وارد في صحيح مسلم، دليل الجواز، واتزار عائشة دليل الاستحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة، فيباشرني وأنا حائض، أن للرجل أن يباشر زوجته مع حيضها ويجتنب مكان الحيض. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكف، والمعتكف يخرج من لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، وخروجه لغسل رأسه هذا له منه بد، ما ليس بضروري. فكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج لغسل رأسه، وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجد النبوي، وهي في مكان قبره عليه الصلاة والسلام حاليا. فكان عليه الصلاة والسلام هو معتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، وهي حائض لا تدخل المسجد، وإلا فيجوز للمرأة أن تزور زوجها إذا كان معتكفا في المسجد. فكنا بعض أمهات المؤمنين يزرنه عليه الصلاة والسلام في معتكفه، لكن لما كانت حائض لا تدخل المسجد، فهي لا تدخل المسجد وهو لا يخرج منه. فكان عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته لأمهات المؤمنين كان يعطي رأسه لعائشة، عائشة في غرفتها في حجرتها وهو في المسجد، فتغسله، تغسله وهي حائض، فدلالة على أن بدن المرأة طاهر وما مسته من شيء لا يؤثر عليه وإن كانت حائض، حتى وإن كان ماء وإن كان شيئا رطبا فهو طاهر، فهي تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالماء وهي حائض، فهذا دلالة على أن ما مسته الحائض طاهر، يبقى على طهارته ولا ينجس، فليست بنجسة، وإنما معها هذا الحدث، مكان الحيض والحيض ودم الحيض نجس، لكن بدنها لا، طاهر، تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتمس بشرته بشرتها رضي الله عنها، والحائض تخدم في البيت وتعمل الطعام وتمس الرطب واليابس ولا يتأثر الشيء من مسها لكونها حائض، وإنما النجاسة في مكان الحيض فقط، وما عداه فهو طاهر. ويؤخذ من هذا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، لأنهن رضي الله عنهن كلهن يوددن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدنيهن منه مع حيضهن، وإلا فعنده أمهات المؤمنين الأخريات فهو ليس بحاجة في نفسه، ولكنه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم يباشر الحائض كما يباشر الطاهرة، ويقسم للحائض كما يقسم لغيرها صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن الكريم نص على حرمة جماع الحائض، والسنة المطهرة وردت بحماية مكان الحيض وما حوله، فلا يخلو إن كان الرجل يخاف على نفسه الوقوع في الحرام الذي هو الجماع حال حيضها، فلا يباشر ما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، وإن كان لا يخاف على نفسه ذلك يأمن، لأن عائشة قالت رضي الله عنها: وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أملككم لإربه، يعني معصوم صلى الله عليه وسلم من الوقوع في المحظور، فإن كان لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام فلا حرج من الاستمتاع بما بين السرة والركبة، بشرط أن لا يقرب مكان الحيض الذي هو الفرج. ويؤخذ من هذا جواز استخدام الرجل لزوجته في غسل رأسه وخياطة ثوبه وغسل ثوبه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناول عائشة رضي الله عنها رأسه فتغسله، واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب ذلك من عدم وجوبه، قال بعضهم إن هذا واجب عليها، وبعضهم قال لا ليس بواجب عليها وإنما عليها تمكينه من الاستمتاع، وأما الخدمة فهو تفضل منها. والأقرب وجوب ما جرت العادة بأن تقوم الزوجة به، فلا تقول له أحضر من يتولى الطبخ، أحضر من يتولى كذا، لا يلزمه ما دام شيء تتمكن منه. فكنا أمهات المؤمنين يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة رضي الله عنهن يخدمن أزواجهن، وفاطمة رضي الله عنها جاءت تري رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر الرحى في راحتها، وتشكو له التعب من خدمة البيت، وما قال لها إن هذا ليس بواجب عليك وإنما على علي رضي الله عنه أن يحضر من يتولى هذا، لا، أرشدها إلى الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، تستعين بها بهذا على قضاء حوائجها. فالمرء إذا كان لسانه مستمر بالذكر يذكر الله، فالله جل وعلا يعينه ويسدده وينشطه ويهب له الصحة والعافية، فيستعين بذكر الله جل وعلا على حوائج الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة لما أرته أثر الخدمة في يديها وأثر حمل الماء وأطحن الدقيق ونحو ذلك، أرشدها إلى التسبيح والتحميد والذكر لله جل وعلا لتستعين به على ذلك، فهذا خير لها من خادم لأنها جاءت تستخدمه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير القراءة للقرآن، مع أنه نزل عليه ويحفظه، فكان يكثر القراءة عليه الصلاة والسلام لا يفتر، حتى وهو مستريح ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها حائض، لا يتوقف في هذه الحال عن القراءة. ودليل على أن قراءة الرجل للقرآن وهو مباشر لزوجته حائضا كانت أو طاهر فلا بأس، لكن لا يقرأ القرآن حال الجماع، وإنما المستحب التسمية والذكر قبل الجماع، فإذا شرع فيه توقف عن الكلام. يستحب أن يقول عند إرادة إتيان أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قدر الله جل وعلا بينهما ولد لم يضره الشيطان، لأنه ابتدأ به في ذكر الله جل وعلا. يتكئ في حجري وكان وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال بعض العلماء رحمهم الله: يفهم من هذا أن الحائض لا تقرأ القرآن هي بنفسها، لأنها لو كانت تقرأ القرآن ما في إشكال أن يقرأ الرسول وهو متكئ في حجر عائشة، لكن لما علم أن الحائض لا تقرأ القرآن أفادت الأمة أن الرسول كان يقرأ القرآن وهي حائض ممنوعة من قراءة القرآن وهو يقرأ. فإذا كان الرجل متكئ على زوجته أو باشرها أو قابض بيدها أو مستمتع بشيء من بدنها فهو يقرأ ولا حرج عليه حتى وإن كانت الزوجة حائض وهو متكئ عليها فيقرأ. لكن هل هي تقرأ القرآن أو لا الحائض؟ لا تمس المصحف لأنها محدثة حدث أكبر. هل تقرأ؟ قال بعض العلماء تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه أو احتاجت للقراءة لضرورة، كأن تكون مثلا في حالة امتحان أو في حالة تعليم تقرأ القرآن ولا تمس المصحف، يعني يكون قراءتها من وراء حائل. بعضهم قال لا تقرأ القرآن لأن الحائض محدثة حدث أكبر لا تقرأ معه القرآن كما لا يقرأه الجنب. الأولون قالوا نعم نحن معكم، الجنب لا يقرأ القرآن لأنه يستطيع في الحال أن يرفع جنابته بالاغتسال أو بالتيمم إذا لم يكن عنده ماء أو لا يستطيع استعمال الماء. أما الحائض والنفساء فهي لا تستطيع أن ترفع حدثها الأكبر، قالوا لذا يرخص لها بالقراءة القرآن في حالات، لا باستمرار، في حالات إذا خشيت نسيانه أو كان عندها امتحان أو كانت تعلم ومحتاجة لأن تقرأ فتقرأ ولا بأس، لأن مدة الحيض تطول ومدة النفاس أطول، فإذا منعناها في هذه الحال عن القراءة ربما نسيت ما حفظته أو ربما كانت مضطرة للقراءة في حالة الامتحان ونحوه، فلعل الأولى لها أنها لا تقرأ إلا عند الضرورة والحاجة، إذا خشيت النسيان تقرأ أو كانت في حالة امتحان أو في حالة ضرورة لإقراء التلميذات لكونه لا يوجد من يقرئهن غيرها. واستدل بهذا كالحديث السابق في أن مماسة الحائض والقرب منها والاتكاء عليها لا يؤثر وإن كانت معها الحيض، واستحباب أن يقرأ المسلم القرآن على أي حال إلا في حال الحدث الأكبر كالجنابة ويتوقف حتى يغتسل أو يتيمم إذا كان عادما للماء، وأما الحدث الأصغر فلا يمنع من القراءة، لكن هل يمنع من مس المصحف أو لا يمنع؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والأولى للإنسان أن يحترم كتاب الله جل وعلا فلا يمسه إلا طاهرا، وأما قراءة القرآن فيقرأه في حال حدثه الأصغر كما يقرأه في حال طهارته، ويحسن ألا يفوت على نفسه الأجر قراءة القرآن، حتى الذي لا يحفظ القرآن أو لا يحفظ أكثره أو لا يحفظ إلا اليسير منه يكرر في جميع أحواله، يكثر من قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، قراءة الفاتحة أعظم سورة نزلت في القرآن، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أفضل سورة وفيها الخير العظيم، ويقرأ ما تيسر المعوذتين هو يمشي في طريقه في مستريح في بيته، يقرأ يقرأ لو يكرر الفاتحة، يكرر المعوذتين، يكرر آية الكرسي، له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ففي قراءة القرآن خير كثير. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لا. فقلت: لست بحرورية، ولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة العدوية رضي الله عنها تقول: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤالها رحمه الله كأنه جاء على سبيل التعجب أو على سبيل الاستغراب، ما كان ظاهره الاستفهام للإسترشاد. تقول: ما بال كذا؟ فعند ذلك أجابتها عائشة رضي الله عنها على قدر سؤالها، على مستوى سؤالها، قالت: أحرورية أنت؟ حرورية منسوبة إلى قرية حرورة، حرورة بجوار الكوفة، شمال الكوفة متصلة بها، خرج منها أول فرقة من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسمي الخوارج الخارجي حروري والمرأة حرورية، نسبوا إلى موطنهم الذي خرجوا منه. فلما سألت هذا السؤال قالت لها عائشة: هل أنت حرورية؟ أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج هم الذين يأمرون الحائض بقضاء الصلاة والصيام، لأن الخوارج عندهم الشدة والقسوة والتكليف بما يطاق وما لا يطاق، فكانوا يقولون الصلاة واجبة، فلما تتركها الحائض؟ إذا طهرت تصلي كل ما عليها، ومثل ذلك النفساء، والدين يسر والحمد لله، وفيه سهولة ويسر. لا شك أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا يعدلها صيام ولا غيره، ومع ذلك أمرت الحائض بقضاء الصيام الذي هو أقل، وسقط عنها قضاء الصلاة الذي هي أعظم وآكد. لما؟ للمشقة، فالمشقة تجلب التيسير. من النساء من تحيض 15 يوما، كما هو معلوم أكثر مدة الحيض 15 يوما، فإذا حاضت 15 يوما وكل يوم فيه 5 صلوات تؤمر بقضاء ذلك؟ في مشقة وصعوبة، فالله جل وعلا خفف عن عباده. فلا تقضي الحائض الصلاة، بل تصلي الصلوات في طهرها، فإذا حاضت توقفت، فإذا طهرت قال كثير من العلماء تصلي الصلاة الحاضرة وما يجمع معها قبلها. إذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر لأنها في وقت العصر لا شك، وتصلي الظهر لأنها تجمع معها. إذا طهرت قبل طلوع الفجر هي في لا تزال في وقت العشاء، تصلي وقت العشاء وتصلي ما يجمع معها قبلها وهو المغرب. فإذا طهرت قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس تصلي الفجر فقط، وإذا طهرت بعد طلوع الشمس فليس عليها صلاة سابقة لأن صلاة الفجر انتهى وقتها بطلوع الشمس. فإذا طهرت من طلوع الشمس إلى وقت الظهر لا تصلي شيئا مضى، وتصلي وقت صلاة الظهر. فعائشة رضي الله عنها أتتها بالدليل القاطع، ما عللت ولا أتت بالتعليل، لأن السائل إذا أعطي الدليل والتعليل فحسن إذا كان معقول العلة، وإذا لما قالت لها لست بحرورية يعني لست من الخوارج، لست معترضة ولا مستغربة، ولكني أسأل هل يلزمنا قضاء الصلاة في حال الحيض؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، يعني أي الحيض، كان يصيبنا ذلك. فنؤمر، أخذ من هذا العلماء أن الصحابي أو الصحابية إذا قال نؤمر أو أمرنا أو نهينا، أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع، قالوا هذا التعبير له حكم الرفع، كأنها تقول يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، وذلك لأن قضاء الصوم سهل والحمد لله، أيام على طول السنة، من شوال، من اليوم الثاني من شوال حتى اليوم التاسع من شعبان من السنة الثانية كله وقت لقضاء ما على الحائض والنفساء والمسافر من الصيام والحمد لله، فلا مشقة والحمد لله، فلذا لزم قضاء الصيام. أما لما كان قضاء الصلاة مظنة المشقة فالله جل وعلا لطف بعباده وبإمائه فرخص لهن وأسقط عنهن الصلاة حال الحيض ولم يؤمرن بالقضاء. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأنه لو كان شيء واجب لأمرنا به، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بلاغ الأمة، فهو عليه الصلاة والسلام لديه أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، كان يأمرهن إذا حاضت وتركت الصلاة أن تقضي، لكنه لم يفعل ذلك، فهذا دليل على عدم وجوب قضاء الصلاة، وأن قضاء الصلاة من التعنت ومن الخروج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضاء الحائض للصلاة حال حيضها لا يجوز لها ذلك لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج كانوا يأمرون الحيض والنفساء بأن تقضي ما عليها من صلاة حال حيضها. وتعليم عائشة رضي الله عنها للمرأة لما علمت أنها مسترشدة سائلة أفادتها رضي الله عنها بالدليل الذي هو ملزم لكل فرد من أفراد الأمة. وكأنها في الأول أرادت أن لا تجيبها لما قالت لها أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج بهذا السؤال؟ قالت لا، أنا مست بحرورية، مست من الخوارج، أن الخوارج فيه رجال ونساء، وكانوا يحفظون القرآن ويقومون الليل ويصلون ويصومون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقيامه عند قيامه، لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم يتشددون، ما تساهلهم شددوا والعياذ بالله، شددوا على أنفسهم وعلى غيرهم، وخلدوا من مات على كبيرة من كبائر الذنوب بالنار، قالوا هذا خالد مخلد بالنار، وهذا خلاف أصول أهل السنة والجماعة. والقاعدة الثابتة الأصولية المشقة تجلب التيسير، كل ما حصل مشقة فالتفت يمينا أو شمالا تجد التيسير من الله جل وعلا بجوارها، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر معرف والعسر المعرف واحد لو تكرر، واليسر منكر نكرة، والنكرة إذا تكرر فالأول غير الثاني، فاليسر في هذه في هاتين الآيتين اثنان والعسر واحد، والدين الإسلامي يسر والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كيف يستمتع الرجل في أهله ما بين السرة والركبة؟ نعمل توضيح ذلك. هذا واضح يا أخي، له أن يستمتع من زوجته بما شاء في حال الحيض، يجتنب الفرج مكان الحيض، يجتنب القبل والدبر، يقول: لي أخ له بنات وأنا لي أولاد، وأرغب في تزويج أحد أبنائي من بنت عمه، فأفادتني والدتهم أنهم إخوان من الرضاعة، علما بأن البنت التي أريدها لولدي لم ترضع من زوجتي، وكذلك ولدي لم يرضع من أمها، وهو يكبرها سنا بأكثر من 10 سنوات، علما أن إخوانها الذين رضعوا من زوجتي هم الأكبر، وأقول إذا كانت بنت أخيك لم ترضع من أم الولد ولا من أي زوجة من زوجاتك، وابنك لم يرضع من أي زوجة من زوجات أخيك، ولم يرضع من أمكما مثلا، وكذلك البنت لم ترضع من أم أبيها وعمها، فهي حل له، يجوز أن يتزوجها لأنها أجنبية، ولو كان إخوانها وإخوانه تراضعوا. المهم هذه البنت أنها لم تكن رضعت من لبنك، وولدك لم يرضع من لبن أخيك، فله أن يتزوجها في هذه الحال. يقول: توفي شخصان معي في حادث، رجل وابنه، وقد علمت وسمعت بأن علي اعتاق رقبة، أقول نعم، إذا توفي معك شخص أو أكثر خطأ فعليك كفارة ذلك، وهي عتق رقبة عن كل نفس ماتت معك، يعني عليك إذا كان مات معك اثنان عليك عتق رقبتين، فإن استطعت واحدة ولم تستطع الثانية أو لم تستطعهما معا فعليك صيام شهرين متتابعين عن كل نفس، ولا يلزم أن تتتابع أربعة الأشهر، وإنما عن الرقبة الواحدة تتابع شهرين ثم لك أن تفصل ثم تصوم عن الرقبة الثانية، فإن وجدت من رقبة تعتقها فلا بأس عليك. المهم أن تتأكد من صحة هذا، لا تسلم القيمة لمن لا تثق به على نية أنه يشتري ويعتق عنك، تأكد من هذا ولا تعتمد إلا على ثقة. يقول: إذا توفي شخص وتم قسمة التركة بين الورثة على طريقة غير صحيحة، كما إذا أعطي النساء دون نصابهن والتركة من البهائم، هل يرجع في التركة وتقسم من جديد أو يكمل لهم ما بقي؟ الواجب إعطاء كل ذي حق حقه، ويحرم على الرجال أن يستولوا على حق النساء ولا يتساهلوا في ذلك، فإن هذا من أكل مال الغير بالحرام. يحرم على الرجل أن يأكل شيئا من مال إخوانه الصغار أو أخواته كبارا أو صغار، إلا إذا سامح الكبار فلهم ذلك، لكن إذا قيل للمرأة هذا حقك وبخس ولم تسامح فيحرم على الرجل، ولا يبارك له في ماله ويدخله النقص لأن المال الحرام إذا بقي بيد الرجل تلف وأتلف الحلال معه. والواجب على المسلم أن ينزه ماله وينقيه بإعطاء أهل الحقوق حقوقهم وبإخراج الزكاة، لأن الزكاة إذا بقيت في المال كما ورد في الحديث أفسدته، يهلك، يضيع، يسرق، يحترق، يغرق، وهكذا يصيبه التلف. فتحصن الأموال بإبعادها عن الحرام. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يكون الرجل له أخت صغيرة مثلا يتيمة أو كبيرة لكنها لا تدري ما لها، فيأكل أخوها نصيبها ظلما وعدوانا، حرام عليه. هل يجوز للرجل أن يستمني يخرج المنية بين فخذي زوجته الحائض أو عن طريق كف يدها أو غير ذلك؟ له كل ذلك، له أن يستمتع من زوجته بما شاء، هو لا يستمتع بيده هو، لكن يستمتع بزوجته بما شاء ويجتنب الحرام، يجتنب الدبر دائما وأبدا، ويجتنب الفرج القبل زمن الحيض. ماذا يجب على من جامع امرأته في أثناء حيضها؟ يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه. قال بعض العلماء دينار إذا كان في أول الحيض، ونصف الدينار إذا كان في آخر الحيض، والوارد في الأثر يتصدق بدينار أو نصفه. والدينار أربعة أسباع الجنيه، ونصف الدينار سبع الجنيه السعودي. ما حكم جلوس الحائض في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام؟ إذا كانت هذه الساحات محاطة مثلا فهي حكمها حكم المسجد، وإذا كانت غير محاطة فلا بأس. يقول ما حكم الطواف بمطوف يطوف جماعة حول الكعبة وهم يرددون ما يقول، أي الدعاء أثناء الطواف؟ أولا نعلم أن المسلم لا ينبغي له أن يتخذ مطوفا يطوفه، وإنما يطوف هو، مثل ما أنه لا يحتاج إلى أن يعلمه أحدا صلاة النافلة كذلك الطواف يطوف. الطواف ما هو؟ هو الدوران حول الكعبة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، سبعة أشواط، يقرأ القرآن، يذكر الله، يسأل حاجته الدينية والدنيوية، يسأل ما في قلبه. المطوف ما يدري عن ماذا تريد، ماذا ترغب فيه، اسأل ربك ما تريد، كرر الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اقرأ القرآن، كرر سورة الفاتحة، كرر المعوذتين، آية الكرسي، اذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقط يكفيك، هذا خير كثير. قال موسى عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، هذه أفضل ما تقول. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في وعامرهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. أثقل من السماوات السبع ومن فيهن غير الله جل وعلا، والأرض ومن فيهن، مالت بهن لا إله إلا الله، فلما؟ ثم إنه إذا كان هناك دعاء جماعي كما مثلا في القنوت ونحوه، فالذي مع الداعي ما ينبغي له أن يكرر الدعاء وإنما يؤمن. فقد ورد أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، فالمؤمن داعي. ثم إن الدعاء بهذا الشكل في المطاف في تشويش على الطائفين، هذا يقرأ حفظ وهذا يقرأ نظر وهذا يذكر الله وهذا يدعو وهذا يستغفر، وتشوش عليهم، فلا ينبغي اتخاذ مثل هذا، وإنما يسترشد إذا كان لا يعرف قبل أن يبدأ بالطواف يقول ماذا علي، نقول له ابدأ من الحجر الأسود وانته من الحجر الأسود سبع مرات وأكثر من الذكر في أثناء طوافك، وأكثر من الدعاء، وأكثر من قراءة القرآن، قل ما يتيسر لك. ويستحب أن يقول ما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بهذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذه جمعت خيري الدنيا والآخرة. وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه، يعني كان لا يتركها، إذا كان دعوة واحدة أتى بهذا، وإذا كان دعاء كثير أتى بها فيه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا يستحب للإنسان أن يختم بها طوافه، كل شوط يختم به، ويختم بها في صلاته بعدما يستعيذ بالله من الأربع التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منها: اللهم إني أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذا أتى بهذه بعد ذلك يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يختم بها صلاته. فهذا دعاء طيب ودعاء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. وإذا اتخذ الإنسان مطوف فليؤمن على دعائه، وعلى المطوف كذلك أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين ولا يشوش عليهم ولا يرفع صوته، وإنما يرشد من حوله فقط. يقول السائل: اعتمرنا يوم الخميس وذهبنا إلى المدينة ورجعنا اليوم، فهل يشرع لنا طواف قدوم علما بأننا سنذهب غدا؟ لا يلزمكم طواف قدوم، وإنما يستحب الطواف في كل وقت، ولو اعتمرتم في مجيئكم من المدينة لكان حسن، لأنه يستحب لمن قدم مكة أن يقدم إليها بعمرة، وأما من دخل مكة فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة. أنت في المدينة تريد مكة، ولو أنك خرجت من مكة أمس، فإذا توجهت إلى مكة فأحرم من الميقات وادخل مكة بعمرة، يا أخي لا تحرم نفسك. أنت دخلت مكة لا تخرج من أجل أن تأتي بعمرة، أكثر من الطواف بالبيت. دخلت مكة بدون إحرام لا تحرم نفسك، طف بالبيت كل وقت، كلما شئت طف بالبيت. يقول: ابن الابن النازل يعصب بنت الابن وإن علت، إذا استغرق من فوقها الثلثين، ما معنى هذا؟ هذا يا أخي سيأتي إن شاء الله في وقته، فلا تتعجل الشيء قبل أوانه فتعاقب بحرمانه. نعم، ابن الابن النازل يعصب بنت الابن وإن علت، إذا استغرق من فوقهن الثلثين. مثال ذلك يا أخي، هلك هالك عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن، كيف نقسم؟ نقول للبنتين الثلثان، بنت الابن ما تأخذ شيء من الثلثين لأن الثلثين أخذتها البنات، لولا وجود ابن الابن هذا النازل الذي أنزل منها درجة سقط ما له شيء، لكن ابن الابن النازل عصب البنت التي أعلى منه فأخذ هو وإياها ما بقي تعصيبا، وصارت عصبة بالغير فأخذ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه صورتها يا أخي، ولا تتعود استعجال الشيء قبل أوانه. هل ولد الزنا يرث أباه أو يرث الرجل الذي ولد منه؟ لا، ولد الزنا ما له أب، أبوه عاهر والعاهر له الحجر، ما له ولد، فولد الزنا يرث من أمه وترثه أمه، وهو لا أب له حتى لو كان الزاني معلوم، فلا ينسب إليه. وإذا كبر ولد الزنا وله أموال فمات، من يرثه؟ أبوه، لما له أب يرثه، لا يرثه، يرثه ترثه أمه، وعصبته عصبة أمه. لو دخل الرجل على امرأة بدون عقد نكاح فولدت له، ثم مات الرجل وله مال وليس عنده إلا هذا الولد، هذا الولد ما هو ابنه وأمه، فهل يرثونه؟ لا، الأم هذه زنى بها ما دام دخل عليها بدون عقد، والولد ولد زنى إذا وجد، فلا يعرفونه ولا يعرفهم. يقول: ولدي طالب في الجامعة آخر سنة ويدرس عقيدة وأصول الدين، إلا أنه لا يصلي، وقد عدة مرات ولكن بدون فائدة. لا تيأس يا أخي، واستعن عليه، استعن عليه بمن حولك بمن يعينه، هذا ما دام يدرس في الجامعة يعرف ويدرس العقيدة وأصول الدين، فناصحه، وإذا لم يقبل منك فارفع أمره لمن يعينك عليه، المحكمة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يعينونك إن شاء الله ويأخذون على يده، يلزمونه بطاعة الله جل وعلا، وإلا يكون حكم حكم المرتد والعياذ بالله، لأنك تقول إنه كبير عمره 24 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأنا محتار في أمره، لا يا أخي استعن عليه بمن يعينك، والحمد لله ما دمت في هذه البلاد فأعوانك كثير والحمد لله. يقول هل علي إثم إن كنت مدينا وأمر بظروف مادية صعبة إذا تركت إجراء عملية جراحية لولدي المولود قريبا ويترتب على تركها أن يعيش معاقا؟ أمره إلى الله جل وعلا يا أخي، إن كنت تستطيع فالحمد لله فهذا حسن، أو تستعين بمن يعينك فهذا حسن، وإن كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمك أن تستدين من أجل أن تجري له العملية. يقول لقد بعت شيئا على رجل يعمل في أحد البنوك وأنا أعلم ذلك، فما حكم المكسب في هذا؟ لا حرج، إذا بعت عليه شيء بيعا صحيحا شرعيا لا عليك منه هو وتعامله مع الناس الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، فتعاملك تعامل شرعي مع شخص لا يتعامل المعاملة الشرعية لا يضيرك أنت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.